لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واشرح صدورنا وتول أمرنا واحفظ بلادنا يا رب. رب العباد قضى في شرعه أزلا لا شيء يعبد في الورى إلا هو. رب العباد قضى في شرعه أزلا لا شيء يعبد في الورى إلا هو. وإذا بلغت من الإحسان منزلة فالوالدان هما النبراس والجاه. وإذا بلغت من الإحسان منزلة فالوالدان هما النبراس والجاه. من ربياك وعلماك وجاهدا من ربياك وعلماك وجاهدا كيما تنال من العلا أسماه. أم سقتك أرواحك وأطعمتك دماءها. من ذا تكفل بابنها ورعاه؟ أم سقتك وأطعمتك دماءها. من ذا تكفل بابنها ورعاه؟ أوهنتها حملا وإرضاعا فما انتظرت إلا لسانك ناطقا أماه. أوهنتها حملا وإرضاعا فما انتظرت إلا لسانك ناطقا أماه. وإذا بريعان الشباب قصدتها أسعدتها وسعدت يا ولداه. وأبوك يزهو إن بلغت رجولة أو إن سعيت متابعا لخطاه. وأبوك يزهو إن بلغت رجولة أو إن سعيت متابعا لخطاه. تعب وكد دائم لا يبتغي إلا رضاك ولن يروم رضاه. تعب وكد دائم لا يبتغي إلا رضاك ولن يروم رضاه. بل قرة العينين وتمام المنى وحياته في قولي يا أبتاه. الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر